الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني والخمسون بعد المئة من لقاءات الباب المفتوح كل يوم الخميس، وهذا الخميس هو الثامن عشر من شهر ذي القعدة عام 1441. وبما أن على أبواب الحج فإننا سنجعل بدلا عن التفسير كلاما في الحج، فنقول وبالله تعالى وبالله نقول: أولا، الحج مرتبته من الدين الإسلامي أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام على خمسة، رسول الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وهو فرض في إجماع. ومن جهله في الحرب وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه يكون كافرا، لأنه بما علم بالضرورة من دين الإسلام. ومن تركه متهاونا فإنه على خطر، لأن من العلماء من قال: إذا ترك الحج تهاونا فإنه يكفر، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعلى هذا فالإنسان على خطر إذا تركه، وقد فرضه الله تعالى في السنة التاسعة من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، فخرج من المدينة في اليوم 25 من شهر ذي القعدة، ووصل إلى مكة صبيحة اليوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وكان معه الهدي عليه الصلاة والسلام، فأحرم قارنا أي بالحج والعمرة جميعا. قال: لبيك حجا وعمرة. ما منعه من المسلمين فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: منهم من كان قد ساق الهدي فأحرم قارنا كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من لم يسق الهدي فحج مفردا، ومنهم من تمتع، فصاروا على ثلاثة أقسام: منهم من أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بعمرة الحج. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فبدأ بالطواف، فطاف سبعة أشواط مبتدئا بالحجر، وفي هذا الطواف ثلاثة أشواط، ومشى أربعة أشواط، وفي هذا الطواف اطبع بردائه فجعل وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على إبطه الأيسر من ابتداء الطواف إلى انتهائه، ولم يتبع قبل الطواف ولا بعده، ثم تقدم بعد الطواف إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين قرأ فيهما: وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الثانية قل هو الله أحد مع الفاتحة. ثم خرج إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله. فصعد على الصفا حتى رأى الكعبة، فرفع يديه يدعو ويكبر ويهلل، وكان من ذكره في هذا المكان أن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.

ووحد الله وكبره إلى أن أسفر جدا قبل متجها إلى منى على راحلته، ووقف عند الجمرة وأمر ابن عباس أن يلقى سبع حصيات فقط أخذهن بيده صلوات الله وسلامه عليه، وجعل ينفذهن يقول بأمثال هؤلاء فرموا ياكم الغلو في الدين. فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، وكان أهدى مئة بعير فذبح منها بيده الكريم، فنحر منها بيده الكريمة 63 بعيرا، وآتى علي بن أبي طالب الباقية فنحر، وأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتصدق بلحومها وجلالها، يعني حتى جلالها الذي كانت مغطاة بها الظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به، وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر فطبخت وأكل من لحمها وشرب من بعضها، ثم حلق عليه الصلاة والسلام رأسه وحل من إحرامه التحلل الأول، فتطيب عليه الصلاة والسلام ونزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، فطاف طاف سبعة أشواط وليس فيها رمل ولا اتباع، لأن الرمل والاتباع إنما هو في الطواف الأول، ولم يسعى بين الصفا والمروة لأنه كان سعى والقارن والمفرد إذا سعى بعد طواف القدوم فإنهما لا يعيدان السعي. وصلى بمكة الظهر ثم خرج إلى ميقات وبقي فيها ليلة، وفي اليوم 11 بعد الزوال ذهب ماشيا إلى الجمرات، فرمى الجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة بسبع حصيات مع كل حصاة، ثم تقدم قليلا ووقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله، ودعا دعاء طويلا، ثم انصرف ثم اتجه إلى الوسطى فرماها حصاة، ثم تقدم قليلا حتى وقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله دعاء طويلا، ثم رمى جمرة العقبة وانصرف. وفي اليوم 12 فعل مثل ما فعل في اليوم 11، وفي اليوم 13 مثل ما فعل في اليومين قبله، لأنه تأخر، وكان رمه عليه الصلاة والسلام في الأيام الثلاثة 11، 12، و13 بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر. ولهذا لما رمى الجمرات في اليوم 13 نزل إلى مكة في الأبطح في المحصر، وبات تلك الليلة ليلة 14 هناك، وفي آخر الليل أمر بالرحيل، فارتحل إلى المسجد الحرام وطاف بالبيت طواف الوداع، وصلى الفجر بعد ذلك، ثم رجع قافلا إلى المدينة. هذا هو خلاصة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنا في هذا وقفات. الموقف الأول أيام الحج تبين أنها 6 أيام، وهي اليوم 8 أجل أن جمع النبي من جمع تقديم. استمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقفت كلها فأنت وقفت كانت أديت السنة، ولا سيما في وقتنا الحاضر مع شدة الزحام وكثير ذهب ليقف في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الأفضل أن يبقى في مكانه. ثم أعلم أنك لو ذهبت إلى موقف الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت على خطر من الضياع، على خطر من الناس بذل موقف إلى موقف من هذه السيارات الى ان تغرب الشمس، ولا يدفع من عرفه قبل غروب الشمس. ودليل ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وفعلوا عني مناسك، وهذا امر النفع السابق. لو كان الدرب جاهزا قبل الغروب لكان اول من يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك ايضا ثالثا أننا لو تأخرنا لو دفعنا قبل الغروب مشابهة للمشركين مخالفة سيد صلى الله عليه وسلم، أن المشركين إذا كانوا كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا. في ليلة العيد فهل لك أن سيما في وقتنا الحاضر مع الزحام، فإن الأولى أن يدفع النساء والصغار والأهل من زحمة الناس في آخر الليل من أجل أن يرموا الجمرة قبل أن يدفعوا. وقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى النساء والصغار أن يدفعوا إذا

لم يكن ثوب وتطوف كما قال لأسماء بنت أمير حين ولدت في ذي الحليفة وأرسلت إليه كيف أصنع يعني في الإحرام قال اغتسلي واستحمي أهلها سيسافر نقول حنا فأمرها سهل لها طريقة إما أن تبقى هي ومحرمها في نفسها مشان Thank you. شهادتين يعلمونه فقط، وأنا مما خرجت إلى من بلاد الشورى أحضر يعلمونه فقط يعني آداب النوم، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يحضر. هذا طيب، لكن هل يقول لك عن غيره دعوتهم؟ يعني أنا متعلم أن هذه الآداب كثير من طلاب العلم عندنا لا يعرفونها، ومن عرفها لا يطبق. لكن كافر شيخ ما عندهم علم شيء في يخرج معهم كل هذا الجهل، كل هذا الجهل من الجبل. لا البقر يكفي، وأيضا يكفي البقر معظم مولد يعني صار مثلا الليل 10 ساعات وبقي 6 ساعات كفى، لكن الأفضل أن يبقى جميع الوقت. وهنا مثل الآن وهو أن بعض الناس يقول أن ميناء كما أن الرجل كان وعندنا في اليمن يقول يستخدمون محارم لم يكن حجهم، وقال ما كان الإنسان عادين وعادين بتبرع ويعطيه ناس يعمل وفقه نفع أهل الدين، يعني يفرض أن هذا عام عليه دين مثلا عليه 10,000 فهمت لله يعمل حرفة يقول سواء سبق الحج أو بقيت أنا لن أكسب شيئا، فهذا نقول ما في معنى، خذ من صاحبك وحجتي بشرط تخشى فيما بعد أن هذا الذي تبرع له بالمال يمن عليه، وكلما صار شيء في هذا فهذا لا يلزم عنه شخص لا يضرب انت الوقت يكفيكم الكلام على سورة الحج والعمرة. نعم اخر سؤال يكون متمتع ويبقى في اعمال الحج ولم يقص لكم في هذا العالم اين اليس قد حل بعد السعي؟ حل الم متمتع وربما يجهل وجوب الحلق. نعم نقول هو متمتع، إنما الأمال بنيات وإنما لكل امرئ ما له، ولكن يبقى الآن أنه لا يمكن أن يحلق لأنه دخل في الإحرام. الأحوط أنه يجب أن يمكن على الفقراء أن يحلق. إذا سمحت فهذا جزاء الله خير، لكن إذا كان أصول يقول من أصدر معسرا أو وضع عنه أظل الله في قلبه ما يحج. أرى أن نافلة هذه يعني الاستنابة في حج الناس، لأن نقول للإنسان إما أن تحج أنت بنفسك ولا لا تخلي حج الحج، أنت الآن ما استفدت نفسك. الحاج يستفيد في طواف وسعي ووقوف، وعشان كأنك عطيت إنسان دراهم بسلعة اشتريت. هذا ما أدرك الله في رواية عنه إنه لا تصح سبحانك الله. إن الرحمن خذ بيدي فإن جاء